بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وسورة الأنعام تفسير الآيات من 61 وحتى الآية 70. حفظ جمع حافظ، وهم الملائكة الكاتبون. توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت. ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة، والضمير لجميع الخلق، وهذا التغير الخطاب لأجل تنشيط العقول. قل من ينجيكم الآية إقامة الحجة، فربنا جل جلاله يقيم حججه على عباده. وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما، كما يقال لليوم الشديد مظلم. أسأل الله العافية ونجعل ليلنا ونهارنا مشرقا. عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قيل الذي من فوق امطار الحجارة ومن تحت الخسف. طبعا هذه من العقوبات ظاهرة، وهناك عقوبات تحصل للناس أشد من هذا. وقيل من فوقكم تسليط أكابركم، ومن تحت أرجلكم تسليط سفلتكم، وهذا بعيد. أتى بالقول الآخر واستبعده، فأتى به ليبين ضعفه، فهذا من منهج ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. أو يلبسكم شيعة أي يخلطكم فرقا مختلفين، ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال، وهذا كما هو حاصل الآن في عدد كبير من البلاد. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يزهق الأزمات وينزل الرحمات والبركات. واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو المؤمنين، والصواب أن الأمر للعموم. وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. فقضى الله تعالى على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. إذن ما يحصل من الأمور هو اختبار وامتحان، وأن الإنسان يستقبل الفتن بالعلم والعمل الصالح ليكون أعصم من الولوج في الفتن. وباب الفتن باب شديد، وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكذب به قومك، الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم. وقومك هم قريش. لست عليكم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال. طبعا هذا مر معنا مرارا أنه قد حكم على الكثير من آيات بالنسخ بآية القتال. لكل نبأ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه، فكل نبأ له مستقر وله غاية يبين، فعلى الإنسان أن يحسن عمله حتى يكون مستقر نبئه إلى الراحة والطمأنينة. يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها، فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم. لا يحق للإنسان أن يجالس مجالس الزور، ومن ذلك أن يجلس الإنسان ينظر إلى الحرام من مقاطع الحرام أو تمثيليات الحرام أو مسلسلات الحرام أو أفلام الحرام، كل هذا لا يجوز. وإما ينسينك الشيطان، إما مركب من إن الشرطية وما الزائدة، والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. إذن ربنا جل جلاله يقيم الحجة على عباده ويذكرهم بحقوقه حتى وهم متلبسون فيما لا يرضي. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم للكفار المستهزئين. والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم. نعم ليس على المؤمنين شريطة أن يؤدوا حقهم وواجبهم في الدعوة والتبليغ. وقيل أن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك، إذ كانوا لابد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك. ثم نسخت بآية النساء وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الآية. وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود، إذن هي لا تقتضي إباحة القعود وليست هي منسوخة، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم، هذا هو المعنى الذي مر معنا أولا. وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى، أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى، والضمير في لعلهم عاد على الكفار أي يذكرونهم رجاء يتقوا، أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله. والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين. وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى، أو مفعول من أجله تقديره إنما نهوا ذكرى، والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. وذر الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف، هذا رأيه، وقيل بل هي تهديد فلا متاركة فلا نسخ فيها. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه، نعوذ بالله من السخرية فيما لا يحق لنا. أو اتخذوا الذين يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر بها الضمير عائد على الدين أو على القرآن، نقول هو عائد على القرآن ويشمل فيه جميع أمور الدين، فجميع أمور الدين هي شارحة من القرآن مبينة لهم. أن تبسر قيل معناه تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس. وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الآيات التي مر ذكرها هي آيات تذكر الإنسان بواجبه. ربنا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هذا كان في المجلس السابق، يقول قل إني نهيت أن أعبد هذه، قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فربنا هو القاهر يقهر جميع العباد بالإحياء والإماتة، ويرسل عليكم حفظة اللي هم الملائكة معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لما يأتي الموت يتركهم ربنا جل جلاله، يأمر الملائكة أن يتركوا الإحالة بين موت الإنسان وفاته، يعني لا يدفعون عن الإنسان ما سينزل به من الموت، بل إن الملائكة يأتون لقبض الأرواح وهم لا يفرطون، لا يخطئون ولا يتوهمون ولا يضعفون أمام هذا. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ربنا جل جلاله له الخلق وله الأمر، فما دام أنه الخالق وأنه الرازق وأننا نرجع إليه فلا حكم إلا لله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني المصائب التي تكون في النهار وفي الليل، من المنجي من هو الله، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بعض الناس في المصيبة يلجأ إلى ربه، لما تذهب عنه المصيبة يعرض عما عاهد عليه الله، قل الله ينجيكم منها، هذا من تلقين العقيدة، ومن كل كرب، جميع الكروب والأمراض. من الذي ينجي منها؟ الله. ثم أنتم تشركون. حال كثير من الناس يقعون بالشرك عياذا بالله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ربنا هو القادر أن يبعث علينا عذاب يأتي علينا من فوق أو من تحت أرجلكم، ما يحصل من خسف وانفجار وغير ذلك، أو يلبسكم شيعة اختلاف الناس ومعاداة بعضهم البعض، ويذيق بعضكم بأس بعض بسبب الاختلاف والطائفية. قال انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. على الإنسان أن يرجع إلى ربه وأن يخاف من سطوة الجبار. وكذب به قومك وهو الحق. كثير من الناس كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم علما أنه حق من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حباه الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقه. قل لست عليكم بوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس موكل، وليس الداعي موكل بأن يؤمن الناس أجمعين. الواجب علينا أن نبلغ رسالات الله بما يريده الله وبما يحبه الله تعالى. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل شيء له نهاية، وعند النهاية يبين للإنسان إذا قصر في حق الله أو أدى حق الله كاملا فيحاسب على عمله. ثم جاء التحذير من مسألة يقع فيها كثير من الناس في اليوتيوب وغيره. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا يحق لك أن تجلس في مجلس يعصى فيه الله. وتأمل الحديث الذي يقول أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمون لها، وإن تك دون ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فلا يحق للإنسان أن يجلس في مجلس يعصى فيه الله، ولا يحق لنا أن نجلس في النظر إلى فيلم ونحوه بما حرم الله. قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لو حصل الإنسان وجلس في مجلس ثم انتهكت حرماته ولم ينتبه للخروج ثم تذكر يجب عليه أن يخرج. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني العصاة الذين يعصون الآن نحن لا نحاسب على معصيتهم، لكن الواجب علينا أن نغير المنكر بأيدينا إذا كنا نستطيع تغييره، بألسنتنا إن لم نستطع تغييره، بقلوبنا لا بد من التغيير بالقلب ولا بد من الإنكار، لأن هذا لا يسقط عن أحد أبدا. قال وما على الذين يتقون من حساب من شيء، عند اتقيت الله لا تحاسب على معصية العاصي. شريطة ماذا قال؟ ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لا بد أن تؤدي الواجب الذي عليك في تذكير الآخرين. ثم قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هذا حال كثير من الناس، اللعب واللهو، لهو في القلوب ولعب في الأبدان. ثم أعاد ربنا التذكير بأمر التذكير، قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني اعمل على إعفاف الناس، على إصلاح الناس من أجل أن لا يحبسوا يوم القيامة بأعمالهم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذه النفس مهما تعدل ومهما تقدم لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أولئك الذين فرطوا في الدنيا وأخذوها قد أخذوا. ما هي صفتهم هناك في ذلك؟ قال لهم شراب من حليم، ماء ساخن، وعذاب أليم، عذاب مهين، لأنه ليس وراءه إكرام بما كانوا يكفرون. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يهدينا أجمعين، وأن يهدي بنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.